أو نصرانيا أو لأن العموات ظاهرة عامة. وإذا كان المسلم يشترط في تسليته هذا فغير المسلم من باب أول. وكل طعام الذين هم في الجبعان فنقول أيضا ما أنهر الدم وليس اسم الله عليه فهو عام. والأخذ بهذا العموم أولى لأن القياس يؤيده وهو أنه إذا اشترط هذا في حق المسلم ففي حق غيره من باب أول. نعم. العام وتعرف من أي شيء نحن على وقت التنزيل ما يمكن نحمله إلا الدلالات اللفظية فقط. أما الأحوال ما يمكن ما دام عندنا عموم صحيح الدلالات اللفظية ما كانت هذه الكلمة تدل على عليه في وقت التنزيل فهو أول، لأن الناس يخافون شيء يعرفونه. لكن شيء معنوي المعاني عامة في كل زمان، المعاني عامة في كل زمان. نعم لو قلت إن هذه اللفظة لها مدلول في الوقت الحاضر ومدلول في وقت التنزيل فالواجب حملها على وقت التنزيل، لأننا لو حملناها على المعنى المفهوم الآن صارت في وقت التنزيل مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. وتنزيل الله تعالى كتابا على قوم يجهلون معناه هذا غير لائق لحكمته سبحانه وتعالى. أما العمومات المعنوية فهي شاملة. على كل حال نحن نرى انه يشترط في تزكية غير المسلمين من اهل الكتاب ما يشترط في تزكية المسلمين. ولكن بقي علينا مثلا هل الاولى ان نسأل كيف ذبحوا وهل سموا او لا، ولا ما نسأل؟ الاولى ان لا نسأل ما دام هذا الرجل قد تمنى هذه الذبيحة وهو بمن حل فلا حاجة. كما انه أليس من المسلم من الجائز من المسلم لا يذبحها على الطريقة الإسلامية؟ يمكن بعض الجهاد ما يعرفون يمكن يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، ومن الجائز كثيرا أن ينسى أن يسمي، وهذا لا شك أنه يمكن ينسى أن يسمي كثيرا. ومع ذلك ما أقول ولا نسأل. لهذا نقول لا حاجة إلى أن نسأل كيف ذبح. وأما ما يقيل إنهم لهم مصانع تشاهد بأنهم يصعقون الحيوان نعم أو يضربونه بالرصاص فهذا عنه جوابان. الجواب الأول أنه لا بأس إذا ضربت البهيمة وصعقت ثم ذكيت وخرج الدم قبل أن تموت فهل تكون حلالا ولا حراما؟ حلالا، لقوله تعالى حرمت لكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله إلا به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. نعم الفعل حرام، يعني يكون مثلا يضربون بالرصاص أو مثلا يخنقونها ثم يذبحونها هذا حرام لأنه تعريض لها على وجه غير مشروع. لكن إذا ذبحت بعد هذا الفعل وفيها الحياة فإنها تكون حلالا. ثانيا أن نقول هل هذا عام في جميع المصانع ولا لا؟ لا ليس بعام. ولهذا أرسلت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أرسلت وفود للنظر في هذا الأمر ووجدوا أن هذه المصانع مختلفة. بعضها يذبح بالصاع ولا يعني مرة ما يذكي، وبعضها يذكي وبعضها يذكي. فما دامت اختلفت فإن الأصل في طعام الدنيا والكتاب الأصل فيه السن حتى نعلم أنه ذبح على غير طريقة الإسلامية. ومع ذلك أنا شخصيا ما لست آكل منها ببيت ما آكل منها، لكن إذا قدم لي ما أكل من جاب لكنه في بيت ما نأكل من هذا الشيء احتياطا نقول ولا هل نحن مصيبون أو مخطئون في هذا الاحتياط الله أعلم. لكننا نكره نظرا إلى هذا الكلام الكثير الذي حصل فيه. نعم. إيش؟ فيه وطن وطني فيه فيه الحمد لله فيه أن أقول فيه فيه دجاج وطني وفيها لحوم غنم وطنية وإبل بقر الحمد لله نعم من كتير من الأمور لا هذا قلنا أنها أولى لأنها أقلت أولى لأنها أقلت لأن إذا كان يشترط هذا حين مسلم ويحل الذي حفظه لقوله إلا ما ذكيتم فكذلك أيضا في طعام الذين هل نقول إذا اشترط هذا في المسلم وظاهر فكيف لو اشترط في الكافر وظاهر هذه الحديث هي المشكلة اللي ما زالت عندي مشكلة أيضا وهي أنه طيب وهي أن هذه اللحوم التي ترد من دولة تنتقل إلى النصرانية أو اليهودية مثلا نعم نجد الآخر وتشعر حامل لا مثل ما بيجي نتجيب المش بس وأوجهه ما بيجي نتجيب المش وأوجهه المذابح شيعي أو مجوس أو لاتينيين صحيح ولا لا كما أنه من الجائز أيضا أن يكونوا مسلمين لأن فيها جاليات إسلامية في هذه البلاد كثيرة وأسمع أن الجاليات الإسلامية من الباكستانيين وغيرهم إنهم هم الذين يباشرون هذه الأعمال لأن الأوروبيين عندهم ترفع عن هذا الشيء والله أعلم بحقيقة الحال ولكن أنا أرى أن العلماء عندنا يرون أننا نعتبر الدولة فإذا كانت الدولة يهودية ونصرانية يقولون أن الوارد منهم يكون حلالا باعتبار الدولة كما أن الوارد من الروس يكون حراما باعتبار الدولة مع أنهم تعرفون أن في الجمهوريات الكويتية كثير من المسلمين نعم وكثير منهم يستخدم في هذه الأمور أيضا ومع ذلك نحكم الدولة فأنا لو قال قائل بأننا لا نحكم بالدولة وإنما نحكم بمن يتولى إيش هذا الزبط إذا علم أن هذه المقامة أكثر من يتولاها إما مسلمون أو كتابيون نعم فحينئذ نحكم بالحكم وإذا علم أن أكثر من يتولاها غير المسلمين والكتابيين نعم فإنه ينبغي أن نحكم بالتحريم هذا الحقيقة أقرب وأقرب إلى التحقيق لأن المعتبر هو العمل هذا أن الدولة قد تكون نصرانية لكن يمكن تكون نسبة النصارى في هذه الدولة 10% هنا نعم ما هو قال مثل ذلك هنا قال نقول لكن دينه هو يكون صحيح ما هو العبرة بسم الله العبرة أيضا بدين ذلك لا لا هو ما لا لا تغيب غير الشروط الطريقة الإسلامية ما أكون إجابة يهودية ونصرية واحدة أو نعم الثاني قصد التذكية وهذا ما تتكلم عليه وقلنا هل يشترط مع ذلك قصد الأكل أو لا يشترط وذكرنا أن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم وأنه يتصور أن يقصد التذكية ولا يقصد الأكل مثل حالات انه يذبح على الشيء مثل واحد عنده عم يريد بالليل ما يصلي ينام فوالله انا كنت الصبح لا اذبح وبعدين قام وذبحها لحل يمينه لا لقصد الاكل تحل ولا لا المعروف من المذهب انها تحل لانه قصد التذكيه ولا علينا من قصد الاكل او عدمه وشيخ الاسلام راى انها لا تحل ويقيسها على ما إذا قتله لدفع الصوم لأن الإنسان لو طلع عليه جمل ثم ذبحه إذا قتله معروف إذا قتله ما يحل لأنه لم يذكي ذكاء شرعي لكن إذا ذبح معه سيف وجف رقبته يحل ولا ما يحل؟ يقول العلماء لا يحل لأنه قصد به دفع الصوت، قصد به دفع الصوت. فنقول أيضا مثل هذا إذا قصد حل يمينه ولا صوت، ولكن الحمد لله يمكن الإنسان ينوي التذكية مع دفع الصوت، ويمكن ينوي التذكية مع حل اليمين. ثالثا أن لا يذبح لغير الله، أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله وهذا متجزف الآن، فإن ذبح لغير الله لم يحل ولو تم الله، ولو تم الله. وكذلك أيضا لو ذبحه بطريقة الإسلام ما يحل، مثل أن يذبحه لقدوم ملك، يقولون ملك يذبحه تعظيما له فإن ذلك يكون حراما، لقوله تعالى حرمت لكم الميتة إلى أن قال وما أهل لغير الله به، وكذلك قال وما ذبح على النصب، نعم يعني على الأصنام، فما ذبح لغير الله فهو محرم. واضح الإمام؟ طيب إذا قال قائل أجل حرم علينا واحد نزل به ضيف فذبح الشاة لضيفه إكراما له، طيب تعظيما له، نقول هذه المثل مثل إكرام الضيف وتعظيمه بالأكل لا بالذبح، استنوا الفرق، بالأكل لا بالذبح. ولهذا لو ذهب إلى السوق واشترى شاة مذبوحة وفيها كل الأعضاء، يعني كل أعضاء موجودة وجاء بها، هل يحصل الإكرام ولا ما يحصل؟ يحصل. فهنا إكرام الضيوف إنما هو بأكله منها لا لتعظيم، لكن بعظم يذبحها تعظيما له لمشاهدة إياه ثم يتركها، ما يدعها، ما ينتفع بها. فهذا هو المحرم، ففرق بين التعظيم بالذبح وبين التعظيم بالأكل والإطعام. التعظيم بالأكل والإطعام هو إكرام واحترام، لكن التعظيم بالذبح وتقرب لأنه ما ينتفع به هذا المذبوح له. نعم. اي نعم، لكن مو علشان تعظيم بالذبح، هو نفسه ما يشعر بأنه عظمته بذبحه، عظمت بإيش؟ بأكل منها، لكنه يخشى أنك لو ما تذبح أمامه إن هذه ذبيحة للنمل أو باقي ذبيحة للناس. ولهذا عند بعضهم إذا جاء إنسان ضيف وقد ذبحت ذبيحة الضيف الأول إلى الآن ما ذبحت، لازم تذبح ثاني عندهم، ها؟ إي هذا خطأ. اي نعم، على كل حال هذا جهل، لا شك من جهل، ولكننا نعلم جميعا انهم ما قصدوا بذلك التعظيم بالذات، قصدوا بذلك التعظيم بايش؟ بالاكل، بانه ذبح لي واطعمني ذبيحة كاملة. نعم. نعم. اي نعم، لان لا اشترط ايضا انهار الدم، من خاف انهار الدم مش لاجله، لاجل ان يطيب الاكل، لاجل ان يطيب الاكل. ثم كل من المعروف عند الناس انه انما يذبحون عن الاكل، ولهذا قد حرمت عليكم الميته والدم الى اخره. نعم. اي انتبه ومن ذلك؟ اي نعم. لا مو شرط، مو شرط، مو شرط اذا ما قبل الاكل، بس مثل واحد يبي راح يبي ان لاجل ان يريحها، لاجل ان يريحها. هذه اذا قلنا بالجواز فلا حاجه الى كتمه ولا شيء، لانه ولا حاجه ايضا الى ان يذبحها ويغضبها. لو انه اطلق عليها الرصاص او مثلا طردها بالكهرباء فلا حرج، يعني يمكن يكون هذا أفضل لها بعدنا ذلك. يشترط أيضا أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهو محرم، وشرك ولا غير شرك؟ لغير الله أي شرك، هو شرك، وليس شركا أصغر أيضا، بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. وعلى هذا فتكون ذبيحة حراما، ويكون هذا الرجل مشركا، نلزمه بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك. رابعا، أن لا يذكر عليها اسم غير الله، فإن ذكر عليها اسم غير الله ولو ذبحت لله أو الأكل فإنها لا تحل. مش مثال يا عظيم؟ أو رئيس أو ملك، نعم، أو قومية، بسم الله وبسم القومية العربية، نعم، هذا يعتبر تحل ولا ما تحل؟ نعم، لأنه ذكر عليها اسم غير الله. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. والإهلال كما تعرفون في الأصل هو رفع الصوت، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله. فإذا قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه، فقل: وهذا قد ذكر عليه اسم الله، أفلا يؤكل؟ لأن يعني مثل هذه لها ثلاث صور كما تعرفون: تارة يذكر اسم الله عليها، وتارة يذكر اسم غير الله عليها من فرجين، وتارة يجمع بينهما. فالجامع بينهما اجتمع في ذهنه هذا حرمة وحلم. قول: حرمة حيث ذكر اسم غير الله، وحل حيث ذكر اسم الله. فكيف نحرمها عليه؟ نعم، لأن اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر. غلب جانب الحظر بناء على القاعدة، غلب جانب الحظر بناء على القاعدة، مثل ما حرم الله الخمر مع أن فيه مصالح وفيه مفاسد. نعم، فهنا نقول يجب، لا يجوز، لا يمكن اجناب هذا المحلل إلا اجناب هذا المحرم إلا باجناب المحلل، فيكون محرما. فنقول اجتمع مبيح وحاضر، فغلب الحاضر على المبيح. فإذا ذكر عليها اسم غير الله فهي حرام. الخامس، أن يذكر اسم الله عليها، أن يذكر اسم الله عليها وحده فقط، فيقول: بسم الله. طيب لو قال بسم الرحمن، ها؟ يجوز؟ لو قال بسم الرحيم، لو نوى بسم الرحيم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول من يراه الرحيم؟ شرك. وش يصير؟ أهل لغير الله به ولا لا؟ يصير أهل لغير الله به. طيب لو قال مثلا باسم العزيز، ها؟ العزيز هو أراد الله، يجوز؟ أين هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إنه يشترط أن يذكر اسم الله بسم الله فقط، حتى لو قال باسم رب العالمين وهما ما يوصف به إلا الله، أو باسم الرحمن وهو لا يسمى به إلا الله وهما يصح. ولكن هذا قول ضعيف، لأن قول الله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول الرسول ما ذكر اسم الله عليه، هل المراد اللفظ ولا المعنى؟ المعنى، يعني ما أريد بالله لفظ الله، بل أريد المسمى دون الاسم، أريد المسمى دون الاسم. مثل ما نقول مثلا البيع والوقت، مو لازم تقول بيع، المقصود المعنى المدلول عليه هذا اللفظ. فالمقصود بالله المقصود المسمى المدلول عليه هذا اللفظ. فإذا سميت على الذبيحة اسم مختص بالله أو مشترك ونويت به الله فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل.

يقولون إنه لا تحل فهذا مثله. ثم إننا في الحقيقة إذا قلنا بتحريم هذه الذبيحة فإننا نقول بحفظ الشريعة وحفظ الأموال أيضا أكثر مما لو قلنا بحلها، لأن إذا قلنا بحلها تهاوننا بالتسميع صار ما يهم، لكن إذا قلنا حرام وذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام جرى ذبيحته للكلاب هل ينسى ولا لا؟ أبدا ما يمكن أن يسمع 20 مرة. لذلك هذا أحفظ، وما قول هؤلاء في مثل هذا الأمر إنه إفساد بالمال إلا كقول من يقول إنكم إذا قتلتم القاتل عمدا فقد زدتم الطين بلة أو بلة وقتلتم شخصين بدل من قتل شخص واحد، وإذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل مقطوعا. هل هذا صحيح؟ لأننا إذا قتلنا القاتل صحيح أننا قتلنا نفس الأخرى، لكن كما حكم الناس هلاك ولكم في قصاص الحياة. وإذا قطعنا يد السارق كم حدث من أموالنا؟ أن العين كأننا لو لم نقطع السارق أصبح وجدنا سارقا آخر وفي الحارة الثانية سارقا آخر وهكذا وحفظنا أيضا. فلذلك نقول هذا الحقيقة ليس بصحيح، وحنا علينا أن نطبق ما دل عليه الشرع ونعلم علم اليقين أن تطبيق ما دل عليه الشرع هو المطلوب، وإن كان في ظاهر الأمر قد يكون فيه مفسدة لكن فيه مصلحة. رجل أصيب بذات الجمع وقيل بذات الجمع وقيل إن الكي بالنار ينفع من ذات الجمع، فذهبنا وكوناه من ذات الجمع. حقيقة أننا أعلمنا ولكننا حسبا عليه الحياة، أليس كذلك؟ فكل شيء في الغالب في الدنيا، كل شيء في الدنيا الغالب أنه لا بد أن يكون أمام كل مصلحة أمامها مفسدة أو هي ملحوقة بمفسدة، يعني إما مسبوقة أو مسبوقة. هذا الغالب في الدنيا، لأن الدنيا اسم أو وصف من الجنون، ما يمكن يكون فيها شيء كاملا. وأنت لو نظرت إلى الأحداث وإلى أحوال بدنك، أحوال بدنك اليوم يمكن بالليل يعني بالأمس تقوم بالليل نشي، باليوم الثاني تقوم كسلان ولا راسك يجيعك ولا مفاصلك يجيعك ولا ما أشبه ذلك. نعم، في هذا اليوم أهلك يضرون إذا دخلت والأولاد مستجنين ولا، لكن في اليوم الثاني تجد سعر. هذا شيء مثل ما قال الشاعر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. كنا نقول هذه المصلحة التي ترتب على منع الإنسان الذي ذكر الذي نمت السماء عليه من أكل ذبيحته هي مصلحة كبيرة فيها حفظ للشريعة وليس فيها سبب لإسرافنا. نعم. طيب، إذا الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن تسمية الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالمكر، وإنما يسقط وإنما تحرم الذبيحة بكل حال، لكن الأكل منها نسيانا، الأكل منها نسيانا يجوز، يعني هل تفيه إثم ولا لا؟ لا تفيه إثم. طيب، لو أكره على أن لا يسمي، لو أكره على أن لا يسمي، واحد مثلا عندي وقع على أن ما تسمي فأنا أقوله مثلا إذا أمكن أن يحرك لسانه تسمي حرك، وإذا ما أمكن فبقى به. طيب الآخر كيف يسمي الله؟ نعم بقلبه والإشارة، ما مثلا يقول بسم الله، يعني ما أقول يقول بسم الله، ينوي بقلبه ويشير إلى السماء. نعم. طيب لو كتب التثنية الكتابة تطلع على السكين ما تطلع، وأنا أقول لكم هذا لأن تصل إلى مسألة أخرى وهي التسجيل. في ناس الآن يقولون إن في محلات مسجلة التثنية تتحرك، يعني الشريط يسمعك الصوت عندما تتحرك الآلة وفي ناس يقوم بالآلات يخلي على الآلة تشتغل والشريط هذا يزمي يزمي ولا ما يزمي؟ لا يزمي. كما أنه لا يزمي الأذان بالمسجل. نعم، لو سجل الإنسان أذان وصار مثل حق التوقيت لأن بعد فيه مثل جاء الوقت توقيت كل ما جاء الوقت شغل ساعة يجزي ولا لا؟ ما يجزي، لأن هذه العبادات مقصودة لذلك، هو المقصود إسماع، المقصود فعل العبادة. طيب ثالثا أن تكون الزكاة في محدد الدين والجمع غير السن والعرض. نحن نشوف نعم هذا ما يجزي، ما يجزي لأن الفاعل غير المسلم، الفاعل غير شيء قاعدة أن الشروط ما رصت من السيان والجهد قاعدة جميع الشروط، إن الشروط إلا الشروط إلا ما يطلب فرقه لماذا يخرجونها؟ السبب لأن الذي يطلب فرقه إذا بعلنا أثناء جاهلا وهما ما تركب لأثره، لكن شجعنا فجعلهم يخرجون هذا المسجد إجابة، لأن الشروط اللي يطلب إيجادة شروط إيجابية نقصت يا قلف اشتراط التسمية فجعلهم يخرجون يعني أنه قائد مثل ما ذكرت في الحديث النصف العام ربنا لا تأخذنا إن نسمع وقت تشمل جميع الشروط هنا ومع ذلك ما يجب أن تشمل، هذا مما يؤيد ما ذهب إلى الشيخ الإسلامي. والعجيب وأنت الحمد لله على عجيب أن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على أن مفروض التسمية سهوا لا يحكم أخلوه في تفسيره، لكن من كثير عقبه بقوله إنه أي ابن جرير من الذين لا يرون أن خلاف الواحد والاثنين خالق للإجماع. نعم طيب مثل نور الصور التلفون حاضر النور يعني الصور لأنه ما تكون حاضر ربما أطلع بمصر ما علينا نحن أين أكبر لأن ضمانة المال ما يشرط في الذكر مثل ما لقلت في هذا الدراهم أمان عندك ونسيتها منه حطيتها مثل على عدلة السكان في الدخلة ونسيت وسكيت السكان وانسرقت فضمن ولا لا؟ أين؟ سنخلع ما يكون هذا الظاهر أنها تكون من الصغائر، يعني أكل الميتة لأن هذه ميتة أكلها من الصغائر، ما أجد فيها يعني عقوبة معينة. نعم ما هي إذا كان قد قطع الخصوم المالي أو أنهر الجنة، أما لو كان مثل الجنس فقط فهو لا بأس، أو مثل قدر أنه ذبحها من الخلف الرقبة فهو نعم يمكن، المهم إذا لم يقطع ما يشترط قطعه فلا بأس. لا لأن معروف نهار الدم ما يكون نهار كامل إلا من الوجهين بذن ذبينا الآن انتظر شوي. طيب أن تكون الزكاة في محدد منه الدم غير السن والظهر، في محدد ما له حد بخلاف العطاء. طيب سنة وعرض ها؟ إنه غلط أن يكون بكذب محدد إنه ربما غير السن والظفر غير السن والظفر هنا طلب غير السن والظفر المحدد ما لو حد وضده من ذو العصا والحقات وما أشبه وقولنا بمحدد ينهي الجمع ظاهره سواء كان هذا المحدد حديدا او خشبا او قصبا او ذهبا او فضه او معصوبا او مباحا اي محدد وقولنا ينهي الجمع هذه الحقيقه يعني بيان الواقع يعني محدد إذا ذكي بحد فلا بد أن ينهى الجمع فلا بد أن ينهى الجمع وإنهاء الجمع سيكون نعم سيجينا بأسباب وقولنا غير السن والظفر السن معروف والظفر معروفين لكن كيف الواحد يجي يلتحق العصفور يمكن أن يلتحق السن يعني أشهر أن يلتحق وكذلك الظفر يمكن إلى يمكن إنما هل المراد سن الآدمي وظفره وظفره أو كل سن وظفره الحديث عام كل سن وظفر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عند ذلك قال أن السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أن السن فعظم نعم وأما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فمدى الحبشة أن السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة هذه هي العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اختلف العلماء في هذه العلة هل هي قاصرة على المعلول أو متعدية فمنهم من يرى أنها قاصرة على المعلول ويكون الحكم خاصا بالسن والظفر وأنه لو ذكى بعظم آخر فالترجية صحيحة ويرى آخرون أن العلة متعدية وبناء عليه يكون كل عظم فإنها تمنع فيه التذكير كل عظام وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يعم كل عظم لأن الرسول عزل فقال أما السن فعظم وعلى هذا فلا تجوز التذكية في جميع العظام أطلالكم يا جماعة ويرى المناسبة الشيخ الإسلام في منع التذكية بالعظام يرى أن المناسبة في ذلك هي أنه إن كان العظم ظاهرا كان عظم ظاهرا فإن العلة تلويثه وتنجيسه على الجلد وإن كان نجسا فإنه لا يمكن أن يذكى والتذكية تصير بشيء نجس وعلى هذا فيكون التعليل والمناسبة أقوى من الذين يخصونه بالسن بقينا في قول الظفر مدى الحبشة هل معنى ذلك أن كل مدى يستعملها الحبشة خاصة يمنع منها نعم هذه هي التي يمكن أن نقول إن العلة فيها قاصرة من أجل السبب أو المناسبة مدى الحبشة الحبشة يبون أظافرهم طويلة والظفر إذا طال يتطور ويكون قويا حين يكون مثل المخيط إذا ضرب به الشيء شقه إذا قلنا إن الأظفار تكون مدى وأن يجزك بها فإن الإنسان سوف يبطي هذه الأصفار، وحينئذ يفوته استعمال الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي قصر تقليم الأصفار، تبقى الأصفار كأنه وحش، كأنه وحش يفيد بظهره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الذي يستعمل هذا هو الحبشة. ظاهر لي أنه خاص بروح الإنسان، الذي يظهر أنه خاص بروح الإنسان. وأما السن فالرسول صلى الله عليه وسلم عدله بعلة تكون شاملة، وهي أنه عضو. السابع إنهار الدم في الرقبة إن كان مقصورا عليه في قطع الوجهين أو في غيرها إن كان غير مقصور عليه. نعم. يكفي هذا ممنوع، يعني يكون مشابه للحرشة في هذا العمل. نعم. هذا يجعل السنة تقصر، يجعل السنة تقصر، لكن عندنا عام، وإحنا ذكرنا لكم فيما سبق إن العلة إذا كان مين منصوص عليها فإنه يرفع الحكم على عموم ولا يتقيد به، تكون مناسبة فقط. نعم. كيف؟ يعني المناسبة من قوي، من هي العلة؟ العلة أنا هو الحبشة. المناسبة فيها، وأما كونها هي العلة لا، العلة حللها الرسول بأنها مدى الحبشة. لكن بإجماع أهل العلم ليس النص، ليس مدى الحبشة من حديث أو خشب أو نحوه ليس محرما في به، وليس مانع من الحب. لو فرضنا أن الحبشة يستعملون من سكاكين خاصة معروفة بأنها سكاكين الحبشة، بإجماع العلماء أنها لا يكون تكفيرية. هنا نعم نعم فهنا كل الأرض. شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ شو؟ يعني سواء من فوق أو من تحت، لكن من فوق اشترط أن تصل السكين إلى مكان الذبح وفيها حياة مستقرة. فلو فرض أنه جعل يحفرها مثلا من فوق وماتت قبل أن يصل إلى مكانه إلى ما يجب قطعه فإنها لا تحل. وعندنا يقول بقطع الوجهين، ما هو الوجهين في السؤال الصالح؟ الوجهان الاعصاب من الصباح ها ها وين باليد؟ من أي قام المحيطان في الخلقون أرقان غليظان من الجنب، وتسمى أيضا الأوردة

لو أنه سقط في بئر ما يمكن الوصول إليه، صارت رقبة من مال الجهد، فإنه يرمى أو ينزل إنسان مثلا ويقطع حتى يموت لأنه غير مقدور عليه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا أصل في الشريعة، ما هو الأصل؟ الأصل الصيد. لماذا حل الصيد بدرجة أي مضان بدمه؟ لعدم القدرة. فإذا لا فرق بين الصيد وبين غيره ما دام أن مناط الحكم هو العجز عن الحجة في الرقم. ثانيا أن يكون مأذونا في بساته، فإن كان ممنوعا لحق الله فالصيد بالحرم لم يحل بالزكاة، وإن كان لحق الآدمي فالمغصوب ففي حل به قولاه. نعم، أن يكون مأذونا في زكاته، فإن لم يكن مأذونا في زكاته فإنه لا يصح. ما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فجرد. هذه الزكاة المحرمة ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة، لأن وذلك لأن في الزكاة ما هو صحيح وفاسد، فإن وقع على الوجه الشرعي فصحيح وإن وقع على الوجه الفاسد فليس بصحيح. ويدل عليه أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسمى الله تسميتهم قتلا. لماذا؟ لأنه غير مأذون في ذبحه، فإتلافه ولو بالذبح يعتبر قتلا، ولهذا حرم الله أكله. طيب إذا كان صيدا في الحرم وصاد الإنسان هذا الصيد ومات في الأرنب وذبحها، قلنا هذه ليست حلالا. لماذا؟ لأنه منهي عنه. طيب لو أنه ذبحها بالضرورة، إنسان جاء ووجد أرنبا وذبحها للضرورة، ما رأيكم؟ ها؟ تحل؟ نعم تحل، تحل، ولكن هل يأكل منها بقدر الضرورة أو نقول الآن هي حلال ويأكلها كلها؟ لا، ما دام قلنا ان زكاتها حلال وانها حلت بهذه الزكاه فتكون حلالا كلها. تكون في زكاه النساء، فان كان ممنوعا لحق الله فالصيد في الحرم لم يحل بالزكاه، وان كان لحق الادميين فالمعصوم ففي حله قولان. هل مثل الاشتراط ان يكون مأذونا في دفاعه؟ فاما اذا كان غير مأذون فانه لا، وذلك لان الفعل هنا او التحريم وقع على نفس الفعل، نفس الفعل الموصوف بالصحه وبالفساد، فان التذكيه عمل يوصف بالصحه والفساد، وكل عمل يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع على غير وجه الشرع كان فاسدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان غير مأذون في حق الله مثل الصيد في الحرم، إنسان مثلا أنفس أرنبا في الحرم وذكاها، فإن هذه الأرنبة التي ذكيت لا تحل لأن هذا الفعل ممنوع منه، وهو فعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على غير الوجه المأذون فيه صار فاسدا، صار فاسدا لا يترتب عليه شيء من أحكامه. ولذلك لو أن الإنسان ذبح صيدا في الحرم فإنه يكون كالميت، يكون كالميت لا يحل. أما إذا كان ممنوعا لحق الآدمي بحق الآدمي لا يكفر مخصصين نفسه المذكر. ففي حله قولان لأهل العلم، المشهور من المذهب أنه يحل، لأن تحريمه هنا ليس لمعنى يتعلق بنفس المذكر، ولكن تحريمه لحق الغير لأمن الخارج. ولهذا قالوا إنه يصح، تصح ذكاته، ولكن مع ذلك هل يجوز له أقله ولا ما يجوز؟ ما يجوز له أقله، ما يجوز أقله، لا لأنه لا نجس ميتة، لكن لأن هذا المال بغيره، كما لو وجد لحماً قد زكي بغيره وأخذه وأكله فإنه حرام عليه. قال جماعة قال محرم لحق الله لا تصح ذكيته، لأن التحريم يعود لمعنى يتعلق بذات المذكر. قولت أما إذا كان لحق الآدمي فإنه فيه قولين، فإن فيه قولين لأهل العلم، أحدهما أن ذكاته صحيحة لأن التحريم لا يتعلق بعين المذكر وإنما يتعلق بحق آدمي فهو في أمر خارج. والقول الثاني أنه محرم لأنه لا تصح ذكاته، لأن هذا الفعل نفسه حرام، وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على وجه الحرام صار فاسدا لا يترتب عليه أثر. فلكل قول وجهة في الواقع، كل قول من القولين في نسبة المرفوض له وجهة، لا وعلى القولين جميعا فإنه يلزمه الضمان. الضمان لمن؟ لصاحبه، لأنه أتبعه. وبماذا يكون الضمان؟ هل هو بمثله أو بقيمته؟ يخير صاحب الحيوان، يخير بين مثله وقيمته. لكن عند النزاع إذا قال لا، إذا قال أنا أريد القيمة وقال المثلث لا، أو قال أريد المثل وقال المثلث لا، ما عندهم قاعدة معروفة من أهل العلم في هذه المسألة. وش القاعدة؟ كيف المثل أوجه؟ أوجه مثل ذلك. إلى ما هو المثل؟ المثل على المذهب مر عليكم يا جماعة فيما سبق في باب الفرق، أظن أن سبب غلط، إن المثل هو كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، وهذا لا ينطبق على المثلية. وعلى هذا فيضمنه في المذهب في قيمته، ولكن الصحيح أن المثل ما كان له مكيل، ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بصرة ورد خيرا منه، رد من الجبل ولم يرد من القيمة، فدل هذا على أن المثل كل ما له مماسك. ولما ضربت عائشة يد الخادم الذي جاء بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها من إحدى زوجاته وانكسرت صحفة، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام عائشة وصحفتها ورجها مع الرسول وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا دليل على أن المثل كل ما له مماثل، وعلى هذا فيضمن الحيوان الذي ذبحه في غير ابن صاحبه يضمنه بمثله، فإن تعذر رجع إلى الطين. وبعد هذا ننتقل إلى الطيب. نعم اي نعم، الحائض والنفساء والجنب والفاسق كل هؤلاء تحل بها. نعم يقول تعريف الصيد، الصيد مصدر صاد يصيد، المصدر صيدا، وقد يراد بالصيد المصيد، قد يراد به المصيد، فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة باسم المصدر، وهذا كثير في اللغة العربية، وهو باعتباره مصدرا لاقتناص الحيوان حلال متوحش، اقتناص الحيوان حلال متوحش، فقولنا حلال احترازا من الحرام. لو ان الانسان رمى ذئبا وقتله لم يكن ذلك صيدا، ولو انه هو قول متوحش احترازا من الاهل كالابل والبقر وما اشبهها، فانه لو رماها لو ندت وهربت ورماها واجادها فانه لا يسمى ذلك صيدا، انما الصيد هو الحيوان المتوحش الحلال، هذا هو الصيد. وهل يدخل في هذا صيد البحر؟ نعم إيه نعم، لأن الله سماه صيدا، إلا لكم صيد البحر وطعمه، إلا أن صيد البحر لا يشترط فيه الزكاة ولا يشترط فيه أيضا الزكاة، ما يشترط فيه الزكاة. شروطه أولا أن يكون الصائد من أهل الزكاة، ومن هو أهل الزكاة؟ العاقل مسلما كان أو كتابيا، هذا واحد. الشرط الثاني قصد الصيد، وقد سبق أن يشترط الزكاة قصد التزكية، فلو لم يقصد الصيد فإنه لا يحل، مثل إنسان رمى حجرا أو هدفا ثم أصاب صيدا فإن الصيد لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يقصد، لكن لو رمى صيدا وأصاب غيره فإنه يحل، مثل رأى مثلا طائرا على عقيب نخلة فرمى ولكنه أصاب طائرا آخر على العقيب الثاني ولم يصب الأول فإنه يصح، لأنه أصلا قد قصد صيدا. ولهذا تجد الإنسان يرمي فرقا من الطيور ويصيب كم؟ يمكن يصيب 5-6-10، لأنه ما فقد كل هذه، لكنه حقيقة فقد هذا الفرق. إنما على كل حال العلماء يقولون إنه لا يشترط قصد نفس الصيد المعين، فإذا قصد الصيد ولو أصاب غير ما قصد فإنه يحل، بخلاف ما لو قصد هدفا وأصاب صيدا فإنه لا يحل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، وإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، فإن هذا نص في القصد، إذ لا يرسله وهو يذكر اسم الله عليه إلا وهو قاصد. وكما قلنا في الزكاة أن الله سبحانه وتعالى نسبها إلى فعل الإنسان فقال: إلا ما ذكيتم، ومعلوم أن الإنسان العاقل لا يفعل فعلا إلا بعد نيته. طيب، ثاني الثالث أن لا يذكر اسم غير الله عليه، فإن ذكر اسم الله عليه لم يحل حتى لو ذكر معه اسم الله، لأن قال بسم الله وباسم الشعب، بسم الله وباسم القومية، بسم الله وباسم كذا، فإنه لا يحل، لأن هذا من الشرك. طيب، لكن في عبارة عند الناس مثلا: أكلمكم باسم الشعب مثلا أو باسم الطائفة الفلانية، حكمه في هذا جائز، لأنه ما يريد التكلم باسمهم إنما يريد التكلم عنهم كما يرينا. ألا يذكر اسم الله عليه، وش الدليل على هذا؟ قوله تعالى: حرمت عليكم ميتة إلى أن قال: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. فإذا قال قائل: هذا أهل لغير الله ولله به، لأنه قال بسم الله وباسم كذا، قلنا اجتمع مبيح وحاضر فوجب أن يغلب جانب الحضر، هذه من جهة القاعدة المعروفة. وأيضا سد للذريعة، لأنه الآن أشرف به مع الله ويأتي يوم ربما يبدله دون الله. نعم. الرابع التثنية عند الرمي. نعم. تكلمنا معكم كثيرا كثيرا خاص أولى الدليل الخاص أولى من الأدلة العامة، لأن الأدلة العامة فقط منازع فيها منازع ولو قال هذا لا يوافق لا يوافق هذا الدليل، لكن الدليل الخاص ما يمكن لأحد أن ينكر دلالة مقطع هذا الحكم. طيب فيها أيضا التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثابت الخشني وغيره أيضا إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليك، وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليك، فلا بد من التثنية عند الفعل، التثنية عند الفعل. فلو تم عند وضع السهم في القول ولكن ما رمى إلا متأثرا يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. وكذلك لو تم عند سيد البندق، بعض الناس يسمي عند سيد البندق يقول علشان ما أسمي عند الصيد، نعم ما لأن المقصود التسمية عند الفعل الذي تحصل به الذكاء أو عند الفعل الذي يحصل به الصيد، أما عند فعل السنغ البعث إذا صنع البندق صانع مسلم أو كتابي وسمى الله عند صنعتها كفت كل من رمى به، وهذا لا يقول بها. طيب التثنية عند رمي أو عند إرسال الجارحة، وش الجارحة؟ الجارحة هي الكاتبة، قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني جوارح الكواتب التي تكتب لأصحابها، وهي سيأتي أنها نوعان ما ذكر المجارح، لكن الجارحة نوعان، نوع يصيد بنابه ونوع يصيد بمخلبه. زين المهم انه يشترط اذا التثنية عند الرمي او ارسال الجارحة، فلو تقدمت التثنية لم تصح، ولو تأخرت صحت في الجارحة اذا زادت في العدد عند بديها وسيأتي في رقم ذلك. الخامس ان يكون بآلة شرعية، أن يكون الصيد بآلة شرعية، والآلة الشرعية نوعان، أولا محدد يشترط فيها الجوهر، والثاني جارحة يشترط أن تكون معلمة. إذا كانت الآلة الشرعية نوعان محدد مثل السهم والرصاص وكذلك أيضا القسم، فإن الصقل بالحقيقة ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنبوذه، فهو يشبه المحدد. وقد اختلف الناس أول ما ظهر البندق هذا الرصاص اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه وقيل الذي يقتل به لأنه ما في حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال إنه ليس بوقيل لأنه ينقص الجسم نفاذ المحدد لقوته. قال والدليل على ذلك أنك لو أنك أخذت أنت أقوى رجل في العالم وجعلته يرمي بهذا الصفن على هذا الصيد يقتله لا ما يقتله، فدل هذا على أنه ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه، فيكون كالمحدد يتواعد، وهذا القول هو الصحيح وقد حكي الإجماع عليه. نعم قد حكي الإجماع عليه، يعني أن العلماء أول ما ظهر اختلفوا ثم أجمعوا على أنه حلال. نعم نعم أول مرة أخذ أو إلى الآن حتى الآن يعني ما أحد خارج يد منه. فإذا إذا المحدث يشترط فيه أن يجرى، فإن قتل إن لم يجرى بأن قتل بثقله أو بعرضه فإنه لا يحل. ونضرب لكم مثلا برجل صنع سهما ورأس السهم جاءت من يكون كالإبرة ودفع، ثم رمى به الصيد، إن أصابه بهذا الضعف فإنه يحل، وإن أصابه بعرضه اعترض وضربه في العرض حتى قتله فإنه لا يحل. وعلى هذا فلو رأيت عصفورا مثلا طائرا ومعك عصا وخبطته بالعصا حتى سقط ميتا فإنه لا يحل، لأن هذا ما قتل بجرحه ومحوله بل بثقله. طيب عنده يشترط فيه أن يجرح، ولو قيل يشترط فيه أن يجرح وأن لا يكون سنا وذكرا لكن هذا أول، يعني أيضا يشترط مع ذلك أن لا يكون سنا وذكرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكرت الله عليه الصلاة إلا السن والظفر، فالسن والظفر ما يذكر به ولا يقابل به. نعم ضابط الجرح، الجرح الذي شق الجلد، الجرح أن شق الجلد نزوف الدم نزوف الدم طيب نزوف. طيب ثانيا وجارحة يشترط أن تكون معلمة، الجارحة قلت إنها كاتبة، ويشترط أن تكون معلمة وهي نوعان ما يطيل جنابه مثل الكلب والفهد وما جلب على ذلك، وما يطيل بمثلبه مثل الصقر مثل الصقر والزاهد وغيره مما علم من هذه الطيور. هذا المعلم لماذا نتحقق أنه متعلم أو غير متعلم؟ بالتجارب، إذا كان إذا ذكرته انزجر وإذا أرسلته استرسل، وإذا أمسك الشيء لم يأكل منه، كان ذلك دليلا على أنه متعلم. نعم، ولهذا قال وما علمت من الجوارح فاشترط العلم. فهذا الكلب مثلا إذا رأى الصيد ما يمكن يروح أبدا حتى أقول رح حتى أرسله، إذا أرسلته وهو يشاهد الصيد ثم زجرته فوقف فمعناه أنه متعلم، وإن لم يقف فمعناه أنه غير متعلم. ما نقول متعلم لكن متمرد؟ نعم، كان هو أول ما أفضل حتى أفضلت أنا، كان يشوف الصيدة ولكن ما تحرك حتى أفضلت، لما أفضلت وذلقت بيقف أبى أن يقف، فهل نقول إن هذا متعلم لأنه استرسل بإرسالك ولكنه متمرد لأنه لم يقف فعانت يقول هذا يرسله ليوقفه؟ ما يمكن أطيعه. ها؟ لما قال أنت إذا ذهب يعني أبى أن يقف وذهب وصادها وعتابها كاملة ما أكل منها شيء، فهل تحل ولا ما تحل؟ المذهب أنها لا تحل، يعني يقول لازم يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر يقف، لأنه حينئذ يكون متعلما، والمسألة تحتاج إلى نظر، لأنه الآن لما لم يسترسل إلا بإرسالك ولم يكن الصيد أظن حامد يخاف. أنت معنا في قلبك، لما صرف الجيب ذلك ولما صادها لم يكن منها شيئا علم أنه صادها لأجلك. والله تعالى يقول وما علمهم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا كلمتك عليه معناه إجابني وحينئذ تكون حلالا. لكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله يقولون لا بد أن ينتظر إلى رجل لأن كونه ينطلق بأمرك وإذا ذكرت ما وقع معناه الآن جعل السلطة لنفسك فلم يكن من أجلك ويتفلل. طيب اشترط أيضا في تعلمه إذا أمسك أن لا يأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمسك على نفسه. إذا كان إذا أمسك الصيد أكل ولا شبع جابك الفضلة وش يصير هذا؟ هذا ما أمسك لك ما أمسك عليك إنما أمسك على نفسه فلا يجوز أكل لا يجوز أكل لأنه أمسك على نفسه. أما إذا كانت تصيد بمكتبه فيشترط فيها أن تسترسل إذا وصلت وأن تنزجر إذا زجرت. قال الفقهاء ولا يشترط أن لا تأكل لا يشترط الطير أن لا يأكل لأنهم يقولون إنه لا يمكن إلا أن يأكل لا بد أن يأكل يعني مستحيل أن يقع تعليمه بدون أكل. فإذا صح هذا الأمر فإننا نقول يلغى هذا الشرط بالنسبة إيش؟ بالنسبة للجارح الذي يصيد بمخلبه لأننا لو اشترطنا أن لا يأكل وهو مستحيل أن لا يأكل لم يكن لحل صيده معنى ولا فائدة. فإذا ثبت أنه ما يمكن إلا أن يأكل وهكذا قال الفقهاء فإنه لا يشترط أن لا يأكل. بناء على هذا التقرير معناه انه يجوز اقتناء الكلب بهذا السبب قول نعم وهو كذلك يجوز ان يقتنى الكلب من اجل حصول الصيد كما يجوز ايضا ان يقتنى من اجل دفع المضره وشوفين في الحرب والماشيه. وعلى هذا اذا اردنا ان نتوقع الخيار فنقول يجوز اقتناء الكلب لحصول مصلحة أو دفع مكسبة نعم وما سوى ذلك فإن اقتناعه لا يجوز. طيب هل نستحق اقتناع ظاهر كلام المذكور هذا أنه لا يشترط فيما صيد بالجارحة لا يشترط أن يجرح فلو خنقه خنقا فإنه يحل أولا لأن يعني ما ذكرنا أن يشترط أن يدفع ذكرنا يشترط أن يدفع في المحدث أما هذا فإنه ليس بشرط لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكرها ليس فيها ذكر أن يجرح ولكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يجرح وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل. ويستدلون بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ولك يا رسول الله عليه فقل ما أنهر الدم إلا السن والطفل. والذين يقولون بعموم يعني بشكل الجواب بحل صيده وإن لم يجر الدم يقولون أن الحديث ظاهر بأن المراد به الآلة ليست الجارحة لأنه قال إلا السن والظفر والاستثناء يدل على أن الجنس الأول هو الآلة وليس الجارحة ليس الجارحة. ومن احترق ولم يأكل منه فهو حسن يعني لو أن الإنسان طرقه ولم يأكل منه فهو حسن لأن الخلاف في هذا قوي جدا. نعم من الثاني وهو إيش؟ وهو نوع يعني قبلك الجارحة بالنسبة للمخلق كما قلت لا بد أن يصبح لكن بالنسبة للكلب الكلب يمكن

أو الكلب الآخر. نعم، فإن علمنا أن الذي قتله كلبنا وأنه جاء هذا وحمله معه فإنه يحمل. فالمثلة لا تخلو من ثلاث حالات في هذه المسألة، وكذلك في مثل الغريق في الماء، إما أن نعلم أنه أصيب بالسهم أو بكلب المال. إذا علمنا فالحكم الحسن، أو نعلم أنه مات بالسبب الآخر فالحكم التحريم بلا شك في المفاتيح، أو نجهل الأمر ما ننتهي هذا أو هذا فإننا لا نحكم منه تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. نعم، فلا يجب لكم من كتاب الإيمان أخرى. نعم، اللحم مثلا هر جاء إلينا بدجاج حي، هل نقرأ منه؟ هذا على كل حال إذا علمنا أنه من فلان أو من فلان وجدنا انقاذ مال معصوم يجب ان نخفيه وجوبا اذا كان نما. نعم، اذا كان عفور مال مالك، اي اذا كان مال مالك هل يجوز ان ناخذ منه؟ وكنقول هذا ملكه باثباته واستدلال عليه.